بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. السلام عليك يا أبا عبد الله ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء جاءت له بالطفل زينب ضامئان جاءت له بالطفل زينب ضامئيا. الله ما فعلته شكوى زينبي. نسفت رواسي صبره ببكائها وعتابها. يا ليتها لم تعتبي. وهناك خف إلى الحسين وقلبه في غير جائزة اللقاء. لم يرغب ولقد يعز على الحسين فراقه. وسوى فراق نصيره لم يصعب. ورآه قد سأم الحياة وعز أن لا يمنح المحبوب أعظم مطلب. ناداه فاذهب طالبا ماء لمن بقيت بحرقة قلبها المتلهب. اليوم فلترهب أمية بأسه. فلترهب أمية بأسه ولبأس من تخشى إذا لم ترهبي. كم هامة فلقت بحد حسامه فلق الوصي أبي. هامة مرحبي قصد الشريعة بالحسام. وماؤها من كثرة الأجلاف صعب المطلب. فدعت به نار الفرات نار الفؤاد أن اشربي. فدعت به نار الفؤاد أن اشربي. ودعاه صوت ضميره لا تشربي. أتراه يهنأ بالزلال. وش تقول انت؟ تراه يهنأ بالزلال وصنوه ورضيعه يقضي طوان. لم يشرب وعلى وعد الحسين ببذل مهجته له، إن الحسين بوعده لم يكذب. فجرت مدامع عينه درا على صحن الخدود، وما لها لا تسكبي هاجت به ذكر الحسين وطفله. فسمى على معنى الوفاء يعرب حمل عباس الشفية، وكربلاء ظلت تمور، والعدا راحت شرايد، خاف منا لا تشوف فوق المطهم يا محلى طلعته، قمر يتشعشع على اجتافه ترفرف رايته، زبار ورعد وانبهل جيش العدا من زبرته، شافهم مثل الحمام الحلت عليها نصقور، ما حل ذاك المشكر من ركب صهوة الغوج، غار بالعسكر وخلى الخيل منكوس الاسرو، والكتايب خاف منه انذهلت وظلت تموج، تقول عزرائيل بها يا نزل نفخة الصوت. فل لجموع الكتايب شب الخواض الأهوال، قلب يا أسر الحرب يمنى واليمين على الشمال، ونزل بالجود الشريعة وما شرب ماء الزلال، والحرب شبت لضاها أو بالعطش قلبه يفوق، خاط برد الماء القلب شب التهاب، قال والله قبل اخويا حسين ما ذوق الشراب، والحريم الهاشمية الكل من هالقلب ذاب، وذاك عبد الله الرضيع من العطش قلبه يفوق، مل الجود من الشريعة ومهجته متفتتة، وذكر حال حسين أخوه حال طفله وعيلته، وقال كيف اشرب وخاي العطش قطع مهجته، وذاك عبد الله الرضيع من العطش قلبه يفوق. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. هنا فقط إشارتان، إشارة الأولى لماذا خلق الإنسان؟ عندما يتأمل الإنسان في جسمه فقط يجد أن أهل الحكمة وأهل الطب وعلماء الطب يقولون بأن الإنسان كل عضو في جسمه خلق لهدف، ماكو شغلة في جسم الإنسان إلا والعلم يثبت أنها لابد وأنها لأمر ما. كل شيء في جسم الإنسان، لاحظ لاحظ لما يتأمل الإنسان في شكل عينه مثلا، ليش في تقوس قدمه، ليش في ملامح وجهه، كل شكل كل حاجة إلى هدف من ورائها حكمة. إذا كانت القضية بهذا المستوى إذن من باب أولى أن يقال أن الإنسان وأن الناس كلهم خلقوا لهدف، لأن كل عضو في جسم الإنسان موجود لهدف. إذن فكل إنسان أو الإنسان بكله بأكمله مخلوق لهدف لغاية، والغاية العظمى هو الله جل وعلا. بس لما نرجع إلى هذه الآية الكريمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نشوف لما نعرض هذه الآية على علماء النحو علماء اللغة يقولون هذه الجملة الجملة شرطية، والجملة الشرطية فيها فائدتان. كل جملة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الفائدة الأولى هي إيجابية والأخرى سلبية، يعني بمعنى أن هذه الجملة والنوع من هذه الجمل يثبت من جهة أمرا ما وينفي من جهة أمرا آخر. مثلا عندما أقول هذا المصباح، لما أقول ما وضع هذا المصباح إلا لنبصر، عندنا شغلتين، يعني إثبات ونفي، أن هذا المصباح الإثبات أن هذه الجملة تثبت أن هذا المصباح وضع لنبصر، بعد النفي من نفس الجملة قال يعني الجملة تنفي أن هذا المصباح وضع لأمر آخر. ملاحظ المعنى؟ كذلك هذه الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، يعني شنو؟ خلق الناس للعبادة، إثبات. بس المعنى الآخر شنو بعد؟ وهذا مهم كل إنسان مؤمن يخليه في باله، أن الخلق ما خلقوا لشيء آخر إلا يكون ذلك الشيء يصب في مصب العبادة مثل العلم وما إلى ذلك. أن الإنسان ما خلق لشيء آخر، الآية تقول، أهل العلم يقولوا ما خلق الإنسان لينام، صحيح من حقه لكن ما خلق لينام، وما خلق ليأكل، وما خلق زين ليضيع الوقت، وما خلق ليسرف. هذا إذا بالنسبة إلى المباحات، فضلا عن أن هذا الإنسان راح يرتكب محرمات. ملاحظ المعنى؟ فتقول الآية شنو؟ أيها الإنسان، الله جل وعلا ما خلقك لتلعب ولا لتلهو عن ذكر الله جل وعلا، خلقت للعبادة. هذه الإشارة الأولى. الإشارة الثانية، كيف عبد العباد الله جل وعلا؟ لما ننجي إلى أهل العبادة الذين عبدوا الله جل وعلا، شلون عبدوا الله؟ يقولون العبادة عبادتان، فالعبادة بالمعنى الأخص والعبادة بالمعنى الأعم. العبادة بالمعنى الأخص الصلاة الواجبة والصلاة المستحبة، صلاة الليل، صلوات النوافل، كذا، الصيام، الحج، الزكاة، الخمس، ما إلى ذلك، هذه عبادات مرسومة مخططة. زين، هذه العبادة التي تصنع الآخرة، يأتي الآن بعد قليل. هذه عبادة بالمعنى الأخص. بعد قال أكو هناك عبادة بالمعنى الأعام، شلون؟ قال أن يكون كل فعل من أفعال الإنسان عبادة، عبادة. يقولون الشيخ الأردبيلي، وببين لك، الشيخ الأردبيلي رحمة الله عليه 40 سنة لم يقترف مكروها، فضلا عن أنه لم يقترف محرما، لم يقترف، لم يأتي بمكروه، يذكرون أهل العلم. شلون؟ بعد المحرم وقلنا يلا، لكن هالمكروه شلون ما جاب مكروه؟ قال لأنه جعل حياته كلها عبادة. مثلا عندما يمضي للنوم ينوي أن هذا النوم أنه ينام قربة إلى الله تعالى، ليتقوى على طلب العلم، ليتقوى على الطاعة، ليتقوى على ماذا؟ على العبادة. ملاحظ هذا المعنى؟ عندما يأكل ينوي، مو ممنوع الإنسان، ينوي أنه بتناوله للطعام يتقرب إلى من؟ إلى الله جل وعلا. فملاحظ هذه العبادة اللي تقرأها في دعاء كميه، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدة، وحالي هذه، وحالي في خدمتك سرمدا، يعني إلى الأبد، يعني دائما حالي في خدمتك، يعني في عبادتك، يعني في طاعتك، دائما قومتي وقعدتي وروحتي وجيتي كلها، كلها عبادة. هذا ما فعله أمير المؤمنين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول ومحياي، حياتي كلها، ومماتي لله رب العالمين. هذه العبادة وش فائدتها؟ قال فائدة العبادة أنها تبني مستقبل الإنسان. أي مستقبل؟ اللي هنا، تبني ذاك المستقبل. وإلا يجي يوم يجون ناس، يجي إنسان يقف بين يدي الله، مثل ما يقولون ما عنده حل، ما عنده حل. الحين عندنا حل، أنا عندي حل الحين، أقدر أتوب، أقدر أروح إلى زيد من الناس أعتذر إليه، لكن يوم القيامة ما في حل، انتهى. ويا لها من حسرة عندما يقف الإنسان المجرم متورطا، مو ورطة الدنيا، ورطة الدنيا وش بجيه الإنسان هناك الورطة نار تشتعل، ملاحظ هذا المعنى. أبو الفضل العباس يقول وله من العمر 34 سنة كعمر جعفر الطيار، يقول الشيخ الصدوق وكان بين عينيه وكان يلوح بين عينيه أثر السجود، أثر السجود يلوح بين عيني أبي الفضل العباس. وجاء في عدة من الكتب ومنها ما ذكره ورواه القاسم بن الأصبغ ابن نباتة، الأصبغ ابن نباتة اللي تسمع عنه ليلة 20 من شهر رمضان، هذا أدرك الطف وكتب مقتل لأبي عبد الله الحسين. ولده القاسم بن الأصبغ أدرك الطف، يقول وقد رأيت رجلا من بني دارم، هذا الرجل عهدته صبيح الوجه، زين رجل كان أبيض الوجه وسيم كذا، فمرت الأيام في الأيام وإذا بي أراه مسود الوجه، مستجار بالله المستجار بالله. فقلت له ما الذي جرى؟ فقال قتلت رجلا في الطف بين عينيه يلوح بين عينيه أثر السجود، وهو يعني أبا الفضل العباس، يلوح بين عينيه أثر السجود. زين، فلما قتلته اسود وجهي، وكان مرعوب مرتعب طول حياته لما قتل أبا الفضل العباس، لا يقر له قرار، لا ينام الليل ولا يقر النهار من بني دارم. هذا ما جرى، يا كربلاء ما أنت إلا بقعة المجد الأثيل، ما أنت إلا جنة الفردوس أو بيت الخليل، قامت قواعده بكل مبجل شهم النبيل، كعلي الليث الهزبر وقاسم البر الوصول وأبي الفضائل والفواضل صاحب العلم الطويل، الضيغم العباس والبسام في اليوم المهول. هذا الذي كان مختارا أو كان معد إلى يوم الطف، وله من الخصائص يعني من الصفات، هذه من خصائصه أنه كما جاء في الزيارة الإمام يسلم عليه ويقول السلام عليك أيها العبد الصالح، تقرأ أنت في المقاتل ومار عليك، كم واحد تحكى إلى الحسين وقال إلى روح منا وروح منا كم ولا تطلع وكذا، لكن هل سمعت بأن أبا الفضل العباس أشار على الحسين بمشورة؟ مولانا ما تنسى. بعد قال من خصائصه أنه سقى الماء، وهذا اشتهر بها مو بس في كتبنا، حتى في كتب أهل السنة مذكور، كتب كثيرة من المقاتل لما نجي وتقرأ موسوعة الإمام الحسين إلى ريشهري تشوف شلون يقولون حتى سمي بأبي قربة أو سمي بالسقاء، وقيل بأنه لما حمل على الفرات كان معه إخوته من أبناء أم البنين إخوته الثلاثة. أتراه يهنأ بالزلال؟ يقول الشيخ عبد العظيم الربيعي: وصنوه ورضيعه يقضي طوى لم يشرب. سيد محمد صالح رحمة الله عليه لما مر على هالموقف جاب هذه الرواية. الرواية يقول هذه الرواية موجودة في الكافي الشريف: إن ري الإنسان مع ظمأ أخيه المؤمن من الإجحاف بحقه. هي في الكافي، في كتاب الكافي الشريف إلى شيخ الإسلام، إن عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن ري الإنسان مع ظمأ أخيه المؤمن من الإجحاف بحقه. وين راحت بصيرة العباس لو قلنا شرب الماء؟ أشهد أنك قد مضيت على ما مضى عليه البدريون. واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الرسول إلى القتال ونادى المنادي في يوم بدر هلموا للقتال، كانت في يده تمرات فرمى التمرات من يده وقال: ليس بيني وبين الجنة إلا أن ألقي هذه التمرات من يدي. هذا اللي يقول فيه، يقول فيه واحد من حفدته، من حفدة أبي الفضل العباس: أحق فتى، أحق الناس أن يبكى عليه من حفدته، أحق الناس أن يبكى عليه، أحق الناس إذا تريد تصيح تبكي على إنسان، أحق الناس أن يبكى عليه فتى أبكى الحسين بكربلاء. العالم ضج على الحسين، العالم بكى على الحسين، لكن اللي بكى الحسين هذا من هو؟ أحق الناس، احفظ البيت، أحق الناس أن يبكى عليه فتى أبكى الحسين بكربلاء أخوه وابن والده علي أبو الفضل المضرج بالدماء ومن واساه لا يثنيه شيء وجاد له على ظمأ بمائي. يوثق الرواية، يعني هالبيت من الشعر يوثق الرواية إنها كانت مشهورة إن العباس رمى الماء على الماء. هذه خصيصة ثانية، صفة ثانية. صفة ثالثة أنه صاحب المزار الثاني في كربلاء، المزار اللي كل من إلى حاجة يلوذ به، كل من هو مهضوم وإحنا مهضومين. أدري كل واحد منا، كل واحد منكم مهضوم. بأبي وأمي، بس هالمزار هذا أنت تشوفه ضريح، تشوفه ضريح وكذا، وإلى رهبة تدخل عنده تقول هذا بعد وفاته وإلى رهبة شلون في حياته، بس ما تدري هذا الضريح شلون لما جاء سيد محمد مهدي آل بحر العلوم قبل 100 سنة، عالم كبير هذا، أو قبل أكثر من 100 سنة، لما وصل راح يزور أبا الفضل العباس وصار خسف إلى جانب القبر لكثرة الماء، فراحوا المعماريين يريدون يجددون القبر ويرممون كذا الضريح. وصل مع المعماري يوم نزلوا إلى السرداب، سرداب العباس. لما وصلوا إلى سرداب العباس وإذا بالمعماري ينظر إلى ذلك القبر قصير، سبحان الله، قال إلى سيدنا: وإحنا سمعنا بأنه كان جسيما وكان وسيما مثل أبوه. قام ينحب لأن قارئ الكتب شاف في الكتب، جعل يبكي وينتحب. قال أنت ما تدري. قال ليش تبكي؟ أنا أعذرني، يمكن جرحتك، يمكن أزعجتك، يمكن كذا. قال أنت لا تعلم، لما قتل أبو الفضل عبث الناس في جسده. وحسين سمعنا هالصرخة، عبث الناس في جسده. وهذا مذكور، أبو حنيفة المغربي، وفي كتاب شرح الأخبار، خصوصا في كتاب شرح الأخبار يقول: ولما قتلوه قطعوا يديه ورجليه ورجليه. ليش؟ هو يقول بهذا التعبير: حنقا عليه، لأنه فعل الأفاعيل، حنقا عليه، حقدا عليه وعلى أخيه وعلى أبيه وعلى أبيه. مقطع ذاك الجسد، احنا نقول مقطوع الجفوف، لو لا نقول احنا مقطع الأيادي. هذا كذا تعبيرنا عن العباس. لا، مولانا العباس مبضع. الله يساعد زين العابدين يوم اللي قام يجمع في ذيك الأوصال بأبي وأمي. موتورين هم، موتورين. قسما بصارمه الصقيل، وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم بعد. ولو استقى نهر المجرة أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم، لو سد ذي القرنين دون وروده كسفته همته بما هو أعظم. ولو استقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلم. وراح بأبي وأمي إلى الفرات، وغرف غرفة غرف غرفة بأبي وأمي، وإذا به يقول: يا نفس، من بعد الحسين هوني وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ولا فعال صادق يقين. خاض الماء بس هي سبردة، ترس كفا تذكر، لأن أخوه حسين ذب الماي من كفة وتحسر، شلون أشرب وأخوي حسين وسكنة والحرم وأطفال رضعة، وظن قلبي العليل التهب نيران، وظن موتي قرب والعمر قصه. الحسين وين؟ تدري الحسين ايش صار؟ هذه موجودة مولانا. الحسين حمل ويا العباس، لكن القوم رموا الحسين بسهم فأصاب الحسين في حنكه، واقتطعوا عنه أبا الفضل العباس، عليه الكتائب، زحفت عليه الصفوف. وين الحسين؟ قال وحسين لازم مركزه وتجري دموعه، شوف نسف جيش العدا واخلى جموعه، طلعت مريبه تنتظر زينب رجوعه، تصيح الكفيل ابطع عساه يعود خيال، قالها يا زينب للنهر حول بجوده واخلى ملازمها عسى تسلم، طبي الخيمه وطلبي من الله خيج، تراه والذي لعيالك ظلال، وانت يا ابن فايز اش عندك؟ قال تمطى ابو فاضل على الرايه وحملها، يلا وياه وياه، تمطى ابو فاضل على الرايه وحملها، هزها بيمينه وفي صدور القوم فلها، حدر على الجيمان والعسكر دهلها، والشام زلزلها بصولة حيدرية. وحسينا بينما هو كذلك وهو ينادي أنا ابن خواض الغمرات، أنا ابن منكس الرايات، وقد ملأ القربة والقربة على كتفه، بينما هو كذلك كمن له ملعون ضربه على يمينه، وعباسا والله إن قطعتم يميني إني وحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني، نجل النبي الطاهر الأميني، عظم الله أجوركم، أخذ اللواء بشماله آل العزاء، كمن له رجل ملعون ضربه بالسيف على شماله، أين المنادون وعباسا؟ يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب، حر النار قطع العدد جفوفي، ارفع صوتك يا خايا والعلم ما بالعجل، شوف البيرقات ما للعلم يا ابو علي وقلت الحين، انا ما اقدر اشيل سلاح والقربه ثقيل، ما للعلم يا حسين خل ضغم يجيله، لا ينكسر جيشك يا بن حيدر يا سرده، عظم الله أجوركم، أتته السهام كالغيث أو كالمطر، عظم الله أجوركم، سهم وقع على القربة أراق ماءها، سهم وقع في صدره، سهم وقع في حنكه، عظم الله أجوركم، وإذا بسهم قد وقع في عينه فوضع السهم بين ركبته ليقتلعه من عينه، بينما هو كذلك ركض عليه الدارمي بعمود من حديد فضربه على مفرق رأسه، صرخوا صرخوا وأحسن انجدل من على فرسه، هذا حالك يا عمي، هذا حالك، الله يعودك، عجل ويش حال الحسين؟ ها ويش حال الحسين؟ وصل إلى أخي على واهجة الرمضة، راسك مفجور، كفوفك مقطعة، والسهم بعينك يقل على العلم، حطيت درعاني بيديني لزمت والعمل جاني، خريت بعجل عن صهوة حصاني، شفت امك وشافتني يا نور العين. شفت امك وشالتني على الغبرة وضمت للصدرها وصاحت الزهرة، هذا حسين جالت بالكسر. وقفت الحسين صعبة يا جماعة، ما حد واقف ويا الحسين. يقول لعظم الله أجرب، يقول إلى راح العظيم ينحني عليه، يقول إلى أبو فاضل ما يخالف ما يخالف جزاك الله خير، لكن أبا الفضل شربت ما وعند باب الخيم ضال يبكي ويصك راح نبرا. عند باب الخيم ضال يبكي وصك راح نبرا، يا شايل بيرقي فوق الثرى تعفر وطا، صرت مثل الطير ما كسور السواعد والجنا، بين عدواني محيار بس قاسم صيبته، وسمع عن النسوان صوته وطلعن بضجة وحني، والشعور من الشراب والكل يهل دمعة العين، ولفت سكنة تصيح أبو فاضل يا أبو يا حسين، سمعها جذب وانا والحزن بالقلب زار، وقال شوكتنا افتلت والعدو نال المرا، دشي الخيمة يا ساكنة والبس ثياب السوا، ترجينا يجيب المال فضخة وهامة. قال ما ينشال يا زينب موزع بالحديد، بس هالبيت انت اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم وثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائهم يا كريم. اجعل اللهم مستقبل أيامنا خيرا من ماضيها، اللهم بحق أبي الفضل العباس. شف اللهم ما ألم بنا، شف مرضانا، فك بصرانا، رد غرامانا، وردهم سالمين إلى سالمين. يا وجهاء عند الله اشفعوا لنا عند الله بمحمد وآله الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.